يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وكره you إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.